بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 11 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة سآتي إن شاء الله تعالى على مشكلة الخصام بين السلطان عبد العزيز بن الحسن والسلطان عبد الحفيظ الذي جاء بعد خلع سلطان عبد العزيز، وهي مشكلة كبرى، لكن أبدا نمهد لها تمهيدا فأقول إن السلطان عبد العزيز تولى وعمره 14 عاما، وهذه مصيبة من مصائبنا. يعني أبوه السلطان الحسن كان عنده أبناء كبار ومدربون على الحكم والإدارة والتعامل مع الناس، وفيهم مهرة في هذا، تجاوزهم كلهم لينصب وليا العهد هذا الطفل الذي يسمى عبد العزيز. لماذا؟ لأن أمه اسمها رقية شركسية، يحبها السلطان ومحظية عنده ومقربة، ما زالت بالسلطان حتى جعل ولي العهد لهذا الطفل. يعني ما نتعلم من أخطائنا، مع أن السلطان الحسن سبحان الله وصف بأنه صاحب دين وصاحب تقوى وصاحب سياسة وصاحب كياسة وصاحب فهم وصاحب حسن إدارة، كيف يخطئ هذا الخطأ؟ مشكلة النساء، النسوة إذا سيطرن على الرجل، مثل ما عمل بالضبط السلطان سليمان القانوني في آخر حياته من قتل ابنه مصطفى الذي كان مهيئا بقوة للسلطنة والخلافة، وجاء بابنه الضعيف سليم الثاني، لأن أمه روكسلانا الروسية أيضا أصرت على السلطان سليمان أن يولي سليما وأن يقتل مصطفى. تصوروا، وكان عمل السلطان سليمان تمهيدا لضعف الدولة العثمانية، إذ بمجرد أن توفي السلطان وتولى سليم بدأ الخط البياني في النزول للدولة العثمانية. سبحان الله، بالضبط كما صنع السلطان الحسن بتوليته ابنه عبد العزيز، يعني كأنه حكم على الدولة بالنهاية. ما نتعلم من أخطائنا، ما نستفيد من تاريخنا، هذه كارثتنا العظمى أيها الإخوة والأخوات. أخطاؤنا، يعني أنا لا أعلم كيف لا نتعلم، كيف لا نستفيد من قراءة التاريخ. أما وجد من العلماء والوجهاء من يذهب إلى السلطان الحسن وينصحه ويقول له اتق الله، هذا الذي جرى على سلطان سليمان القانوني أنت تعيده من جديد في المغرب. يعني وكم في تاريخنا من تولية الصغار الأطفال سلاطين وملوكا وحكاما على شعوبهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما نستفيد من أخطائنا. فالسلطان عبد العزيز تولى وهو طفل، طبعا كان له وصية على العرش اسمه أحمد ابن موسى، وأحمد ابن موسى المغاربة يقولون أحمد هكذا أو بأحمد هكذا لهجة عند المغاربة. فأحمد هذا وأحمد ابن موسى ضبط البلاد بقوة، 7 سنوات حكم تقريبا، كان الحكم الفعلي بيده. توفي في مطلع القرن العشرين سنة 1900، هكذا توفي يعني في مطلع القرن، حدود سنة 1317 للهجرة توفي، واستقل السلطان عبد العزيز بالحكم. كان قد يعني بلغ مبلغ الرجال وكذا، لكنه كان غرا لا يدري عن السياسة ولا يفهم في أصول الإدارة، وكان مبذرا مسرفا على وجه عجيب. يعني مثال على هذه المضحكات المبكيات المنكيات المحزنات، كان في قصره يعيش 3000 شخص، تصوروا الرقم هذا في شخصه في قصره، منهم 100 أمة فتاة دون 20 سنة عمرها، 100 يتمتع بهن غير نسائه، وكان مولعا بالألعاب التي يجلبها له الأوروبيون. يعني طفل يجلبون له مفرقعات النارية، هذه تعلق بها أحبها، كلما استهلك جزءا طلب من الأوروبيين جزءا آخر، كلما استهلك جزءا طلب من الأوروبيين جزءا آخر، حتى تضررت خزينة الدولة. مثلا من المبكيات، قصره في فاس يذهب هو إلى حدائق اسمها أكدال. طيب المسافة 4 أكيال، طلب قاطرة، قد تعمل له قاطرة في أوروبا، عملت له القاطرة، أنزلت في ميناء اسمه العرائش في المغرب، جرت على عجلات يجرها 60 بغلا يجرها، إلى أن وصلت فاس بعد 4 أشهر. الطريق من العرائش إلى فاس مليء بالجبال والوديان والمخفضات والمرتفعات، وطريق صعب. 4 أشهر 60 بغلا يجر القاطرتين، طبعا جهزتا بأثاث فاخر ومترف من أجل 4 أكيال فقط يتحرك فيها هذا السلطان. طبعا كم نزعت من ملكيات، كم عرضت وسعت من شوارع، كم هدمت بيوت من أجل مد السكة، حدث ولا حرج. ثم إنه حتى يحمي نفسه من أنظار الفضوليين بنى جدارين تسير بينهما سكة حديد حتى لا ينظر إليه أحد في ذهابه وإيابه. سفه عجيب. الكهرباء كانت التو قد اكتشفت يعني قريبا، فكان يلعب بها ألعابا عوض أن يفيد بها شعبه وينشرها في المغرب في القرى والمداشر والأماكن. شعبه يعيش في ضائقة هائلة وهو بهذا الوجه من الترف. مثلا لعبة بلياردو تعلق بها، كانوا أتوا له بطاولة مرصعة بالكامل بالأحجار الكريمة ومذهبة بالكامل الطاولة، نجا يلعب بها هذا السلطان لعبة البلياردو. يعني مثلا حبب إليه هواية التصوير، تعلق بها تعلقا عجيبا، طلب آلة. القاطرتان بالمناسبة كلفتا الدولة 100,000 فرنك لشركة كروزو هكذا اسمها، 100,000 فرنك، تصوروا مبلغ ضخم آنذاك. ما جاء يلعب بالقاطرتين مسافة 4 أكيال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طلب آلة تصوير مذهبة بالكامل كلفته 25,000 فرنكات، وطبعا الأوروبيون استجابوا، شيء يعني بالنسبة لهم تجارة رابحة. تعلق بهواية التصوير، كان يتصور يصور نساءه ويصور القصر ويصور العبيد ويصور وتعرف على أسرار التحميض، وتعلق بها تعلقا عجيبا جدا. طبعا في يعني كلام نزوات السلطان، تكلم الأوروبيون حول نزوات السلطان وألعاب السلطان، إطلاق المناطيد الهوائية، كل هذه مصورة ترونها أمامكم، في صور موجودة أمامكم ترونها الآن، الصور هذه أمامكم. المناطيد الهوائية تعلق بها تعلقا عجيبا وكان يطلقها، وكذا الشهب الصناعية الملونة يطلقها، يعني مثل هذه القضايا التي هي عجيبة. يعني هناك أوروبي اسمه جابرييل فيري تكلم عن السلطان ونزوة السلطان في التصوير، قال كان يمضي أيامه في أخذ مشاهد مصورة لم يستثني منها نساءه. أعتقد حقا أن من بين جميع التسليات التي كان مولاي عبد العزيز يقبل عليها، كان فن التصوير هو الذي استأثر بمعظم اهتمامي ووجد فيه كبيرا انشراحه. فقد أصبح السلطان على قدر كبير من المهارة، ولم يكن يكتفي بالضغط على الزر كما هو شأن الهواة، بل كان يلم بجميع الاستعمالات الدقيقة التي كانت تتم بداخل مختبر التحميض. ويعني تكلم عن آلة التصوير الذهبية هذه إلى آخره. من العجيب أيضا أنه ما كان يرغب في الأولاد، لا تسألوني لماذا، من هذا العدد الضخم من الإماء والنساء وكذا، فكان يجبر نساءه وإماءه على مضغ الذهب. كان يظن أن مضغ الذهب وبلع الذهب يحول بينهن وبين الحمل هكذا. يعني رجل عجيب في وقت كان الشعب يعني ساخطا جدا على تورطه بالتوقيع على مقررات مؤتمر جزيرة خضراء، وأنا أفردت له الحلقة الماضية أو قبل الماضية. أيضا كان الشعب في ضائقة شديدة جدا، في فقر شديد ومنتشر في المغرب الفقر والضائقة، ماذا يفعل هذه الأفعال؟ وأيضا تفاهماته مع الدول الأوروبية، كل ذلك دعا المشايخ والعلماء للاجتماع والنظر في شأن هذا الرجل، واتفقوا على أنه لابد أن يعزل. طبعا في تلك الأثناء كان رجل من أسرة العلوية اسمه عبد الحفيظ، كان في مراكش. وعبد الحفيظ هذا ذكي وفاهم وعرف أن الأمور ستخرج من يد عبد العزيز وربما تخرج من يد الدولة العلوية كلها، فاستغل الأمر وثار في مراكش وتقدم إلى فاس من أجل عزل السلطان. طبعا السمعة، سمعة السلطان عبد الحفيظ أنه رجل دين، درس على الشيخ ماء العينين، وسأتي على ثورته إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة، ودرس الفقه ورجل يحب الجهاد ورجل أديب ورجل شاعر ورجل مهتم بالمغرب ورجل يريد أن يفعل شيئا لبلاده. سمعة أحاطت به سهلت له أن يقبله العلماء والمشايخ والوجهاء ليكون سلطانا وليعزل السلطان عبد العزيز. أعلنوا فعلا هذا خلع السلطان في أغسطس 1907 أي سنة 1326 للهجرة، وكان هذا طبعا حدثا غير مسبوق في المغرب. أمير من أمراء الدولة العلوية الموجود في مراكش يتعاون مع زعماء أمازيغ من الأطلس الكبير الغربي. هذا كان يعني لأن شأن الأطلس الكبير الغربي التمرد الدائم وكذا، لكنما يتعاون السلطان مع زعماء الأطلس القبائل البربر من أجل عزل السلطان عبد العزيز وتولي السلطان عبد الحفيظ، هذا كان حدثا غير مسبوق في تاريخ المغرب، وحصلت له بيعة سريعة. طبعا السلطان عبد العزيز ما استسلم، حاول محاولتين. أول محاولة استصدار فتوى من علماء فاس تنص على شريعته هو وعدم شريعة عبد الحفيظ. علماء فاس وقفوا معه في البداية لكن وجدوا أن الأمر غالب والأمر في مصلحة عبد الحفيظ، فأعلنوا خلعه من العرش. أيضا ذهب في جيش مؤلف من 4000 شخص إلى مراكش من أجل الإيقاع بالحكومة هنالك، ما استطاع أن يفعل شيئا وهزم. استسلم للأمر واستسلم للعزل وجاء السلطان عبد الحفيظ. وهذا كلام خلع عبد العزيز ونصب عبد الحفيظ في أول سنة 1308-1327 للهجرة في 3 يناير تحديدا. العلماء تفاءلوا به، هو حقيقة وعد وعودا ما كان يستطيع الإيفاء بها. وعد بإلغاء المقررات، مقررات المؤتمرات الماضية، وإلغاء نظام الحماية، وإعلان الجهاد، إعلان الجهاد ضد الدول الأوروبية. يعني وعد وعودا كثيرة، وجد نفسه بعد التولي ما ليس بمستطيع أن يفي بها. وطبعا هذا شيء طبيعي، لماذا؟ لأن المغرب القروض الهائلة التي أخذها السلطان عبد العزيز وأيضا السلطان عبد الحفيظ من أجل إخماد ثورة بوحمارة ومن أجل يعني إعمار خزينة الدولة، فرضت عليه من قبل الأوروبيين أن يقبل بمقررات مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي هو جاء أصلا من أجل إلغائه ومن أجل أمور أخرى. فما استطاع، ما استطاع إلا أن يفي لهم بما وقع عليه السلطان عبد العزيز. وهذا أغاظ العلماء جدا وأغاظ المشايخ وأغاظ عامة الشعب المغربي الذي رأى فيه خير منقذ للمغرب. وأيضا هنالك يعني مسائل الجهاد، فرنسا أصرت عليه أن يعلن في خطب الجمعة تخليه عن الجهاد. طبعا ما أعلم بهذه الصورة، لكن يعني انتهى الأمر عنده، ما عاد يستطيع هو أصلا أن يفوه بكلمة الجهاد، لأن الأوروبيين سيطروا عليه وألزموه بالموافقة على المقررات السابقة، فما عاد يستطيع. طبعا ما عاد يستطيع إلا بعد أن وافق، كيف يعلن الجهاد بعد ذلك؟ لا يستطيع. هذا أمر معلوم يعني. أيضا الاستنفاذ الأموال في قمع الثورات أو إخماد تمرد القبائل أو إعطاء الموظفين رواتبهم أو كذا، طبعا من أين يأتي؟ الضرائب ما تفي، الضرائب لا تفي، وصارت له مشكلة، صارت للدولة مشكلة، لأن الدول الأوروبية اقترحت نظام للضرائب، فألغي النظام القديم على أمل أن يستفيدوا من النظام الجديد في العمل به. فنظام جديد أخفقوا في العمل به، ونظام القديم ألغي، فأصبحت الضرائب معدومة، فزادت الدولة فقرا على فقرها. وهنا طبعا ما كان أمام السلطان عبد الحفيظ إلا يستنجد بالدول الأوروبية، لأن الأموال هي قوام الحياة وعصبها، وهذه المشكلة. فوجد نفسه يعني خاضعا لشروط نفسها التي كان خاضعا لها سلطان سلفه السلطان عبد العزيز، وهذا أمر معلوم. أيضا قواده أرهقوا المغاربة من كثرة الضرائب، وهذه مشكلة عانى منها المغرب طويلا، مشكلة الظلم في الضرائب الجائرة. نعم لها سبب وهو فقر خزانة الدولة، لكن ليس بهذه الطريقة. ثم كيف يأخذون الضرائب؟ بالقوة وبالضرب وبالظلم وبالطغيان. يعني لو أنهم تفاهموا مع العلماء والمشايخ في إصدار فتوى ورفقوا بالشعب وشرحوا للشعب الأمور، مصيبة. المصيبة في بلادنا العربية والإسلامية غياب الإرادة الشعبية في تسيير الأمور السياسية، وما زلنا نعاني منها إلى يوم الناس هذا. يعني هذا كلام له الآن كم، يعني 110 سنوات، لكن إلى يوم الناس هذا ما تصلح الوضع كثيرا. تصلحت أوضاع نعم، لكن ليست كما هو مطلوب. غياب الإرادة الشعبية، وإذا وجدت إرادة فهي ضعيفة لا قيمة لها، والسلطان متحكم في كل شيء. لماذا لم يأتي بزعماء القبائل وزعماء الشعب والمشايخ ويشرح لهم الوضع ويتركهم يفكرون، يتركهم يختارون هم يعني؟ أما بهذه الطريقة الضرب والتسلط والقهر والطغيان، وجعل الناس يفرون إلى الحماية الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والأمريكية، ويفرون من الظلم والطغيان. أيها الإخوة والأخوات، الظلم مهلك للممالك، مدمر للممالك الظلم. نسأل الله العافية والسلامة. وشكايات رفعت إلى السلطان، والناس ضجت بالشكوى، ما هناك فائدة. يعني انهارت آمال المغاربة التي عقدوها على السلطان عبد الحفيظ في أن يجمعهم على الجهاد ضد إسبانيا وفرنسا بالذات، أن يجمعهم على عمل شيء، لأن فرنسا أنذاك كانت قد يعني وصل بها الحال إلى أن احتلت وجدة واحتلت الدار البيضاء. أنا فقط يعني أريد أن أذكر للإخوة شيئا مهما جدا. الفرنسيون قالوا في سنة 1907 1326 للهجرة شنوا غارات على الدار البيضاء. ليش؟ أحد الأطباء كان يمارس التنصير في مستوصف هنالك، مستوصف في الدار البيضاء، وغضب منه الشعب فقتلوه طبيعة الحال، لأن يعني تحدى الأهالي وكذا. استغلت فرنسا الحادثة، احتلت وجدة واحتلت الدار البيضاء، أنزلت بمساهمة الأسبان، الأسبان قدموا 600 رجل، والفرنسيون قدموا الرجال أيضا رجالا آخرين، واحتلوا الدار البيضاء. لما احتلوا الدار البيضاء شبت النار في أرجائها، استغلت قبائل، اسمعوا، المناطق الداخلية الوضع، ولتبدأ حملات النهب والسطو في المدينة. وصف شاهد عيان الوضع المأساوي فقال: وقد عينت ذلك المشهد بعد توقف القتال، كان المنظر لا يحتمل الوصف، اختلطت جثث الناس بجيف الأحصنة، وتناثر أثاث الشقق في أزقة والشوارع، والخراب والدمار عم المدينة، وما كان هم القنصليات الأوروبية إلا توفير الحماية لأتباعها، والبلد تحرق لا يهمهم طبعا طبيعة الحال. وطبعا فرنسا فعلت ذلك، إسبانيا استغلت الوضع، بدأت توسع من محتلاتها بجوار سبتة وميليليا. المهم في هذه كل الأوضاع جرت في أواخر عهد السلطان عبد العزيز وبداية عهد السلطان عبد الحفيظ، والفرنسيون تدخلوا أكثر فأكثر في كل شيء، حتى ويا للعجب، يعني هذا طبعا من عبر التاريخ وعظاته، كيف يصل الذل والهوان إلى هذا الحد بنا؟ لكن ماذا نصنع؟ اسمعوا، الفرنسيون صاروا يتدخلون في كل شيء، إلى حد أن جنرال دايت منع أهل الرباط من الدفن في مقبرة لعلو، يعني مقبرة معينة منعهم، ومنع النساء من التصبين يعني الغسيل. وبلغ الأمر إلى حد أن اقتحم الضباط الفرنسيون حرم السلطان وأحصوا من فيه، طيب في مكناس وفي فاس، وتلك فضيحة ما كان أحد يتصور أن تحصل في المغرب العربي. يعني يدخلون حرم عند الحريم ويحصون النساء، هذه يعني قم يعني درك الذل والهوان، درك الأسفل من الذل والهوان، نسأل الله العافية، يعني أعوذ بالله من ذلك. وطبعا ثورة القبائل ثارت على هذا الوضع الشائن جدا جدا في سنة 1330 للهجرة، 1911 للميلاد، قرروا محاصرة العاصمة وإجبار السلطان على الوفاء بالتزاماته. أنت التزمت بالجهاد، أنت التزمت بإلغاء مقررات مؤتمر الجزية الخضراء ومدريد وكذا كل المؤتمرات السابقة، أنت التزمت بتكون عادلا، أن تكون ما تأخذ الضرائب بالقوة، أنت بالتفاهم مع الشعب، ويعني كل ذلك أنت أخللت به، فكيف يعني؟ فحاصروه طبعا وحصار فاس، حوصرت فاس، وبويع سلطان جديد اسمه زين العابدين، كان أخو للسلطان بويع. وفي هذه الأثناء طبعا السلطان عبد الحفيظ وجد نفسه يكاد عرشه يذهب، والأوضاع متفاقمة من كل جهة، وجد أن أفضل طريقة هي استنجاد بفرنسا، استنجاد بفرنسا. وهذه يصدق عليه المثل العربي: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. تستنجد بفرنسا التي هي عدوتك وعدوة آبائك وأجدادك، وتنتهز الفرصة هذه طبعا فرنسا بشكل كبير. هو أرسل طلب رسمي إلى فرنسا، يطلب قوات لتخفيف الحصار. وصلت في 21 مايو عام 1912، يعني 1331 للهجرة، فرقة عسكرية مكونة من 25,000 رجل إلى فاس. طيب، واستغلت فرنسا الوضع ودفعت سلطان عبد الحفيظ إلى فكرة قبول الحماية. طبعا هذه الفرصة التي تطلبها فرنسا منذ سنوات طويلات. لعلمكم الحماية على المغرب تقدم مشروع قدمته إنجلترا عام 1309، يعني 1892، على يد قنصلها في طنجة لأجل إيفان سان هيرست أو شيء اسمه، من أجل أن يوقع السلطان الحسن الحماية من قبل إنجلترا على المغرب من تلك الأثناء، تصوروا. فكل دولة تريد تفرض نظام الحماية اللي هو الاحتلال، يعني الحماية كلمة لطيفة للاحتلال. ففرنسا تلك فرصتها العظيمة، ففرضت على السلطان عبد الحفيظ أن يوقع معاهدة الحماية، يعني يوقع بنفسه معاهدة احتلال المغرب. السلطان ما كان يملك من أمره شيئا، الثورات محيطة به، فاس محاصرة، الوضع صعب، ليس هنالك أموال، البلد ساقطة، فاضطر اضطرارا لتوقيع معاهدة الحماية مع فرنسا، وهي معاهدة تسليم البلاد إلى فرنسا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا طبعا كان فوق ما تتمنى فرنسا. هذه المعاهدة، معاهدة فاس، وقعت في سنة 1912 بالضبط في 30 مارس 1912، يعني 1331 للهجرة، وتنازل بموجبها السلطان عن سيادة المغرب لفرنسا. والعجيب أن في نفس العام حصلت إسبانيا على حق حماية شمال المغرب، الريف المغربي يسمى، إسبانيا فرنسا في وسط المغرب، إسبانيا في الصحراء في جنوب المغرب، ثم فرنسا بعد ذلك في الصحراء، جنوب الصحراء يعني موريتانيا. فانظروا إلى هذا التقسيم العجيب الذي قسمت به بلادنا، لكن هذه ضريبة الذل والهوان وضريبة الضعف والتردي الذي وصلنا إليه، نسأل الله العافية والسلامة. وعين ماريشال ليوتي حاكما عاما عسكريا في فاس، وهذا الحاكم موجه بمواجهات ضخمة سأتي عليها طبعا في الحلقات القادمة، لكن أريد أن أذكر لكم نصوص الحماية حتى تعرفوا ما معنى الحماية. الحماية مثل حماية فرنسا لتونس سنة 1298 الهجرة، 1881 حماية بريطانيا لمصر، وحماية المغرب من قبل فرنسا. ما ماذا تعني الحماية؟ أريد أن آتي عليها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh.